يقال يولد الإنسان مرة واحدة في الحياة حين يعشق. تكون حياتك بلا معنى، فارغة مملة، وأعمق فكرة فيها تشعرك بالضجر. كل شيء يكون فيك حياديا، وتشعر أنك ناقص، لا شيء يكملك، لا فكرة ولا حدث ولا رفقة ولا عائلة أو حتى صديق. ورغم انشغالك دوما وامتلاكك لطموحات عالية، إلا أنك تشعر وكأنك تعيش بلا هدف. ثم يأتي أحدهم ويضع المعاني على تفاصيل حياتك، يكسر روتينك القاتل ويشد انتباهك وينصب السعادة في طريقك ويضم الفرح إلى قلبك ويعطف أحزانك إلى طريق أخرى لا تؤدي إليك، ويجر وحدتك من شعرها ويلقي بها خارج حياتك، فيصبح كل شيء فيك حي، له معنى ولون وطعم ورائحة. الحب زي الوتر تعزف عليه ألحان وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان وتشوف معاه العجب تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب ودان وغنى في كل مستمعينا. يا ترى شو هو المفهوم الحقيقي للعشق؟ هل للعشق قواعد؟ سوا رح نعرف الأجوبة مع ضيفتنا ببرنامج قهوة وكتاب، الآنسة ملاذ الشيخ، عضو بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك. اليوم ملاذ حاملي بجعبتك رواية قواعد العشق الأربعون. هلأ هون بقى الأسئلة التي تطرح نفسها ببال لكل مستمع، هل للعشق فعلا قواعد؟ والعشق يا ترى هل هو للمحبوب فقط أم العشق الإلهي أم أم أم وإلى آخره؟ خلينا نعرف منك بداية لمحة عن الكاتب. هلأ بداية أنا حابة ابتدي بآخر قاعدة القواعد العشق الأربعون، هي القاعدة الأربعون: لا قيمة للحياة من دون عشق، لا تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف، إنه كما هو نقي وبسيط. هي القاعدة الأربعون والأخيرة من قواعد العشق الأربعون. قبل البدء بالكلام عن الكاتب والرواية وعلى أنغام موسيقى أنين الناي لجلال الدين الرومي اللي كتير بحبه وبعشقه، أدعو المستمعين وأدعوك معي إلى أن نشعل قلوبنا عشقا مع قصة شمس التبريزي وجلال الدين الرومي، ومع قصة عشق إلا وعزيز. واسمحوا لي أن نفكر معا فيما وراء الكلمات. لربما أصدقائي كنا ننظر إلى الحياة بطريقة مغايرة، فلنكتشفها معا مع الحب من جديد. طبعا روايتنا اللي حنحكي عنها هي قواعد العشق الأربعون للكاتب التركي أليف شفاق. الكاتبة من تركيا ولكن هي عاشت معظم سنين حياتها في فرنسا، تكتب باللغتين الإنجليزية والتركية. طبعا ترجمت كتبها لأكثر من 30 لغة عالمية. أليف شفاق إلى عدد من الإصدارات الكتب، كان أهمها واللي متداول عنها أكثر شيء طبعا قواعد العشق الأربعون، لقيطة اسطنبول، وحليب أسود. صدرت رواية قواعد العشق الأربعون في نيسان عام 2010، بيع منها أكثر من نصف مليون نسخة على مستوى العالم. طبعا هيدا الرقم هو كان لحد من سنتين، ولكن أعتقد من سنتين ولحد الآن أكيد زاد كتير، يعني نظرا للشهرة اللي أخذتها الرواية على مستوى العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط تحديدا. بتحسي لو كاتب الرواية أو مؤلف الكتاب حكى عن نفسه بجانب ما بيلامسنا، هيدا الشيء دائما هي نتيجة بنوصل لها دائما. بدنا نعرف أكثر معك، هالعنوان يمكن هو بحد ذاته هو اللي كان عامل جذب لكل مين اشترى هي الرواية واقتناها، حتى ما بس إنه يعني اللي بلاحظه من اللي الناس اللي عرفتهم أنا أرقى قواعد العشق الأربعون إنه ما اكتفوا بأنه أنا استعيرها من حدا، لا أنا بدي امتلكها تبقى عندي. فقديش هي فعلا فيها أشياء بتوصل لروحنا؟ خبرينا ملاذ أكثر. هلأ بدي أحكي نقطة كتير مهمة. طبعا أول ما نزل الكتاب الناس فكرت إنه العشق هو العشق ما بين الرجل والمرأة. طبعا أنا ما رح أحرق المراحل الرواية اللي حنحكيها على أكثر من حلقة. طبعا هي بتحكي عن العشق الدنيوي والعشق الإلهي وهو الأهم. هون الكاتبة كانت كتير ذكية. الكاتبة طبعا أدركت الهدف مما كتبت. بدي أقول كتير شغلة مهمة. الكاتبة كانت تدرك قدرة الكتابة على النفاذ إلى النفوس العطشة. رواية طبعا تخاطب القلب والروح، طبع أمامنا مفاتيح للوصول إلى الحقيقة. فالمشكلة ليست في طريقة حياتنا، ولكن في فهم المغزى منها. فهذا ما استهدفته أليف شفاق من خلال هذه الرواية. توجهت إلى النفوس العطشة الظمأة، فدخلت إلى داخل النفس البشرية وخاطبتها بطريقة صوفية جميلة وبأسلوب رائع. لهيك استحوذت على، أنا بعتبرها من الكتب اللي قلبت حياتي رأسا على عقب، مثل ما قلبت حياة البطلة اللي حنحكي عنها إيلا. من وين حابة تبدي بالرحلة ولوين حابة تاخدينا؟ هلأ حابة طبعا الكتاب ينحكى على أكثر من حلقة. طبعا معروف أنه الكتاب هو البطل الرئيسي حسب ما نتداول جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. علاقة المتصوفين الاثنين ببعضهم حابة خصوصا حلقة خاصة، فاليوم حأحكي، اليوم حنحمس المستمعين كمدخل. حتى القواعد بتركها بعدين بنحكي عنها بشكل تفصيلي أكثر. طبعا حأحكي ملخص عن الكتاب. الرواية هي عبارة عن، بتحكي عن قصتين من خلال خطين متوازيين. طبعا الخطين المتوازيين هو عبارة عن قصتين بعصرين بعيدين تماما، طبعا بالقرن 21 والقرن 13 ميلادي. طبعا تحكي القرن 21 هي قصة إيلا وعزيز. إيلا الموجودة في أمريكا، هي إيلا سيدة أمريكية في الأربعين من عمرها، تعيش حالة أو حياة زوجية رتيبة تعيسة. إيلا بعد فترة من الزمن تحصل على مكان أو منصب وظيفي، هو أن تكون ناقدة أدبية. فبيوصلها كتاب مطلوب منها تقيمه وتقدم نقد حوله. الكتاب هو اسمه الكفر الحلو. الكفر الحلو هو طبعا قصة علاقة جلال الدين الرومي وشمس التبريزي وحول قواعد العشق الأربعون. لم تكن تدري إلا أن هذا الكتاب سيقلب حياتها رأسا على عقب، كما قلب رأس ملاز كما قلب رأسي ورأس الكثير من القراء. من خلال مراسلتها، طبعا طلب منها مراسلة الكاتب هو عزيز. تم من خلال مراسلتها للكاتب عزيز عبر الإيميلات، اكتشفت إيلا أنه متحول من ملحد يهودي إلى مسلم متصوف ومتأثر جدا بجلال الدين الرومي، لتنجذب إليه وتحبه متأثرة برحلة شمس التبريزي وعلاقته بالرومي. طبعا من خلال علاقة إيلا بعزيز عبر الإيميلات خلقت حالة من الحب والوله، وهم يعني طبعا عزيز ويعيش في أمستردام. من خلال المراسلة ومن خلال تأثرها بالكتاب بنعتبر إيلا مثل كأنه مسكتي حجر ورميتيه بقوة ببحيرة راكدة، فحكما ستخلق أثر كبير، وهذا ما فعله أو ما فعله كتاب الكفر الحلو بإيلا. طبعا بعد مراسلة طويلة مع عزيز ونقاش حول كتاب الكفر الحلو، تخلق حالة عميقة من الحب بينهما. هذا ما يجعل إيلا تضطر إلى ترك بيتها في أمريكا وأولادها لأجل الحب والذهاب إلى عزيز في أمستردام ليتلاقيا روحيا وجسديا. هون للوهلة الأولى للي عم يسمع، أكيد الكل لام إيلا على هالخطوة بدون ما يعرف بقية القصة. تماما. هلا طبعا بحب اقول نقطه. هلا نحن وقت نقدم رؤيه او عن الروايه، نحن لا نقدم راي عام او نقدي. طبعا انا ممكن اقدم رايي كملاذ او كقارئه. طبعا هون كان في كتير اشارات استفهام حول مغادره إيلا لمنزل وتركها لزوجها وعائلتها. طبعا من خلال مراسلتي العزيز وقراءتها لكتاب قواعد عشق الأربعون، هالشيء يمكن كان هو مثل المحرض أو اللي حرك إيلا لتكتشف النقص الموجود بحياتها، ليرشدها لطريق هي أو يملأ لها الفراغ الروحي والعاطفي اللي كانت طبعا هو فارغ بحياتها. كانت تعيش حياة جدا تعيسة، لا يأتي عزيز بهذا الوقت وعن طريق كتاب القواعد عشق الأربعون ليخلق عندها أو لترى الحياة من وجهة نظر جديدة عن طريق الحب. طبعا بعد سفر إيلا إلى أمستردام و تلاقيها مع عزيز روحيا وجسديا، تكتشف بعدها إيلا أن عزيز مصاب بمرض السرطان وأمامه أشهر قليلة في الحياة. طبعا عزيز كان حدا هو متأثر جدا بشمس التبريزي، كان حامل قلادي على صورة شمس لتذكره طول الوقت بشمس التبريزي. كان يقنع إيلا بأن شمس التبريزي لم يمت. طبعا الفرق بين العصرين هو 800 عام، أن شمس التبريزي لا يمكن أن يكون قد توفي أو مات، لأن هناك الكثير من يحملون حكمة وفلسفة شمس التبريزي وهو أحدهم. طب ذكرتي أنه لو قطعتك ذكرتي عن 800 عام بين العصرين، وأنه الكاتبة ربطت بين هالعصرين الثالث عشر والقرن الواحد والعشرون، يعني في فعلا مفارقة. شو السبب، سبب هالربط؟ هلأ السبب أنه العصرين بيناتهم تشابه كبير، هو من ناحية وجود الصراعات الدينية وعدم التفاهم الثقافي لدرجة انعدام الأمان، فكانت الحاجة إلى الحب أقوى من أي وقت مضى، فلهيك استهدفت الكاتبة. فهون كانت طريقة أو أسلوب الذكي اللي خاطبت فيه الكاتبة القارئ، وخاصة أنه ربطت القصتين. هون كان الحبكة والإبداع الأدبي بأنه تقدر تربط بين قصتين بعصرين مختلفين. طبعا هو بحاجة كل عصر، كان الحب هو الملاذ وهو الملجأ اللي ممكن هروب له للبعد عن الصراعات وعن الحروب اللي كانت سائدة بهالعصر. فينا كمان نقول انه لو اختلف العصر واختلف الزمان والظروف بيبقى في اساسيات وقواعد بيشترك فيها كل عصر. طبعا هلا هون الكاتبه بدي نوه لنقطه مهمه كثير، هي حبت انه تقول انه الاديان ما بتختلف عن بعض. هون في جوهر واحد هو الحب، والعشق هو جوهر الحياه. من خلال مسار الرواية طبعا هلأ لاحظنا نحن إيلا هي يهودية عشقت مسلم متصوف، ومع الوقت حنكتشف أنه جلال الدين الرومي زوجته مسيحية. فطبعا من خلال الرسالة اللي حابة توصلها الكاتبة أو رسالة التصوف، أنه هناك لا فرق بين الأديان، يجب توحيد الناس على أساس واحد وهو الحب. الحب الإلهي طبعا هو الأساس، يعني فهم هي العيش من الحالة من الروحانية أنك تنتقلي. يعني طبعا انت وقت بتقري هاي الروايه هو العامل الجذب الكبير انك انت بتعيشي احداثها وتفاصيلها لاخر لحظه، انت بتعيشي من حاله من وكانك الحالة. شخص بقلب الحدث تماما، يعني للحظه انت بتتخيلي حالك إيلا او بتتخيلي حالك شمس التبريزي. طبعا تحسي حالك هاي الحاله من الروحانيه، انه انت انتقلتي من حاله من السكون لحاله من العطاء لحاله من الحب، انك عم تبتعدي عن ملذات الجسد. طبعا تعيشي هذا الحب الخالص، تتوحدي مع الكون مع الحياة يعني. وهذا الشيء أكيد حنكتشفه تدريجيا أثناء الرواية أكيد. بس هون السؤال اللي بيطرح نفسه، أنه لقاء إيلا بعزيز، يعني هاللقاء اللي تجربتين مختلفتين، أنه هي متزوجة بمكان وانتقلت لمكان، أو بالأحرى قبل ما تنتقل تعرفت على عزيز، أيضا لقاء كل شخص بالآخر بهذا التوقيت له أكيد دلائل. رح نعرف أكثر ولكن بعد الفاصل. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق تلف، ليش اوقعني في شباكك وانا عيني تشوف، لا تعذبني والا صرت وتركت المكلف، اذا ما فيك معروف، سر حبي تعذبني وإلا صرت وتركت المكلف، اتحملها ملف. انت اغلى اسم في قلبي رباعي الحروف. وبنرجع معكم مستمعينا الى قواعد العشق الاربعون لنحكي اكثر. كنا بالحديث حول ايلا اللي لاقت الحب الحقيقي اللي هو بعيد عن كل شيء مادي بلقائها بعزيز ملاز. بدي اسالك تعقيبا على الجمله اللي انا ذكرتها، بتأيديني برايي انه اي شخص بيظهر بحياتنا في رساله من ظهوره بهذا التوقيت؟ هلا انا بشكل عام بالحياه بآمن بمفهوم توأم الروح، بس لكل روح مكمل لها، قد نلتقي به وقد لا نلتقي به. فيمكن صحيح إلا كانت متزوجة وعندها أولاد، ولكن النصف الآخر لروحها يمكن مو هو بزوجها، هو كان عزيز، فكان هيدا الوقت المناسب. يمكن كان متأخر، ولكن يمكن إلا بهالفترة البسيطة اللي تعرفت فيها على عزيز وعشقته يمكن كانت كافية لتملأ الجزء الفارغ من روحها. فأنا كتير مع فكرة مفهوم توأم الروح وبآمن فيه 100%. وأنا معك، رح أيديك ما فيني وما أيديك، بس أنا ضد فكرة أنه ممكن ما يجي توأم الروح، لازم يكون بأي مكان ربما ما نلتقي فيه إنما هو موجود، ولكن من إيماننا من وجوده لازم نلتقي فيه. بدنا نتابع معك بالأحداث. طبعا بعد ما بتلتقي إلا بعزيز، هلأ هون بتكون عم تمشي مجريات الرواية شوي من قصة إلا وعزيز وشوي من قصة جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. طبعا ليش عم يمشوا هالقصتين مع بعض؟ انا اليوم طبعا حابه اركز على قصه إلا وعزيز وبعض المفاهيم اللي عم يمشي، اللي القصتين عم يمشوا مع بعض، انه قصه إلا وعزيز كثير متاثره بعلاقه جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. للاسف طبعا قصه إلا وعزيز تنتهي بموت عزيز بمرض السرطان، يدفن عزيز بقونيا بجانب قبر جلال الدين الرومي، يعني المتأثر جدا بالتصوف بفكر جلال الدين الرومي بفكر شمس التبريزي، كانت نهايته وطلب انه يكون مكان دفنه بجانب جلال الدين حتى الرومي حتى يلتقي الرفات بالرفات. تماما. طبعا وهي ايضا شمس التبريزي وجلال الدين الرومي، طبعا يلي هو الجزء الاخر يلي حاحكي عنه بشكل بسيط جدا. طبعا عن لأنه حكينا نحن هي رواية الكفر الحلو اللي وصلت لإلا، يلي هي بتتضمن طبعا علاقة شمس التبريزي الدرويش المتصوف مع توأم روحه جلال الدين الرومي. طبعا جلال الدين الرومي هو الفقيه الإسلامي المعروف، وهو كان عالم، هو كان صاحب حكمة، كان له شهرة كبيرة جدا، ورجل دين ناجح. طبعا شمس التبريزي هو شخص متصوف درويش. ما معنى كلمة درويش؟ درويش هو الرجل المتصوف أو الذي يجول البلاد بحثا عن الله، بحثا عن المعرفة لنشر رسالته، ولكن لا يمكث في مكان واحد وإنما يجول الأرض شرقا وغربا. شمس التبريزي طلب من الله تعالى بعد أن حمل هذا الكم الكبير من العلم والمعرفة أن ينقل ذلك العلم إلى شخص واحد، فطبعا يأتيه من الملاك والحارس ويرشده إلى أن بغداد ثم قونيا هناك يتواجد رجل، هذا الرجل هو سيكون بمعنى الشخص الذي هو بمأمن لوضع هذه الرسالة، يعني ممكن يحمل الأمانة من بعده تماما بين يديه. هلأ كتير نحنا كنا شو نعرف مثلا أنه جلال الدين الرومي أو حسب المعتقد أنه هو المعلم والشمس التبريزي هو التلميذ، هيك كنا نعرف ونسمع. ويمكن بدي أقول نقطة كتير مهمة، أنه نحنا هلأ بهالعصر كتير عم نشوف أقوال لجلال الدين الرومي، ودائما جلال الدين الرومي هو الشاعر طبعا أشهر شعراء الصوفيين بالتاريخ الإسلامي يلي له شهرة أكبر من شمس التبريزي، ولكن هو العكس، الشمس التبريزي الدرويش هو المعلم الروحي لجلال الدين الرومي. طبعا هو يعني عم بحكي بشكل مختصر، بعد ما بينتقل شمس التبريزي من سمرقند إلى بغداد إلى دمشق إلى بغداد وقونيا يلتقي بجلال الدين الرومي. وقت جلال الدين الرومي بعد كل هالشيء اللي هو فيه، طبعا شمس التبريز يسلب قلبه وعقله ليسكن معه في منزله، ليعتكف عن الناس حوالي 40 يوما، يضع قواعد العشق 40. بعدها تنتهي قصتهما بقتل شمس التبريزي من قبل أتباع جلال الدين الرومي بسبب الغيرة الكبيرة على معلمه جلال الدين الرومي، فيقومون بقتل شمس التبريزي. بعدها من قصة الوله والعشق الذي سكن قلب جلال الدين الرومي لشمس التبريزي، يصبح جلال الدين الرومي شاعر صوفي كبير من أشهر شعراء الصوفية في التاريخ الإسلامي بسبب حبه ووله بشمس التبريزي. طب شو السر شو السر يعني هالبساطة اللي حكيتيها عم بتخلينا نفتح أبواب عقولنا لكتير تساؤلات بعدنا ما لقينا أجوبتها أو ما فكرنا نبحث. بنذكر دائما أنه أحيانا الخوف بيمنعنا نبحث، نحن نحتاج للجرأة، نحتاج لأخذ القرار أنه ننطلق ونبدأ من جديد. أحيانا رقم 40 هذا الرقم اللي كتير صادفنا اليوم وهو أساسا جزء أساسي بالعنوان، شو هالمصادفات هاي؟ بدي أقول أنه بالفكر الصوفي طبعا الرقم 40 هو يرمز إلى الصعود من مستوى إلى مستوى أعلى، هو مرحلة من الوعي والإدراك. يعني حتى بتلاحظي يعني الله يبعد الحزن عن الجميع، إذا بنحزن نحزن 40 يوم، إذا الولد الطفل لما بيولد بعد 40 يوم بصير الطفل مثل كأنه جاهز للبدء بالحياة على الأرض. حتى طوفان نوح استمر 40 يوما، في كتير دلالات للرقم 40. وبدي أقول كتير شغلة مهمة، حتى الرقم 40 هو الرقم الوحيد اللي انذكر في القرآن الكريم في سورة الأحقاف بالآية رقم 15، يعني الرقم 40 كتير له دلالات. والدلالة الأهم بهذه الرواية لما شمس التبريزي بعد رحلته وبحثه عن الله وعن المعرفة وصل للقاعدة 40، عرف أنه حياته شارفت على النهاية. لما يعني وضحت الصورة بالقاعدة 40، فعرف أنه حياته ابتدأت أو شارفت على النهاية لأنه وصل على هيدا الرقم أو على القاعدة 40 من قواعد العشق 40. حلو كتير، رح نتابع معك أكيد أكثر بعد الفاصل. رجعنا معكم مستمعينا بالحديث عن قواعد العشق 40. ملاذ يعني رقم 40 اللي هو أبدا مو صدفي، ومثل ما ذكرنا أهميته فعلا بكتير مواقع نذكر فيها بحياة عزيز وإلا في مصادفة أو نعتبره مو مصادفة بالنسبة للرقم 40. هلأ طبعا إلا بلغت سن 40 فوصل لها بعيد ميلادها رسالة من عزيز، فكانت كتير الرسالة بتقول: العزيزة إلا عيد ميلاد سعيد، إن 40 هي أجمل عمر للرجال والنساء على حد سواء، إنك تتلقين مهمة جديدة في 40، حياة جديدة، لقد بلغت الرقم الميمون وأكثر الأرقام التي تبشر بالخير. في شغلة حابة نوه إلى عن تأثر عزيز بالصوفية. دائما كل ما تطلب منه أي شيء أو توضيح أكثر، دائما كان عزيز يقول لها الجملة التالية: كما ترين يا إلا، كل ما يمكنني أن أمنحك إياه هو اللحظة الراهنة، هذا كل ما أملكه، وفي الحقيقة لا أحد يملك أكثر من ذلك. طبعا هذه الجملة بتعبر تماما عن الفكر الصوفي، لأن الفكر الصوفي هو كتير بدعو على أن تعيش اللحظة كما هي. طبعا يعتبرون أن الماضي تفسير والمستقبل وهم، بمعنى طبعا هو بيفسر لعزيز لإلا هذا الكلام أنه مو الزمن اللي بيحركنا ومشينا، نحن اللي بنصنع الزمن ومنخلقه، فلا نطلع لورا ولا نطلع على قدام. وبالفكر الصوفي إذا حنحكي كمان، يمكن أكيد في شغلات لابد أن نتطرق لها، حنشرحها عنا بعدين، أنه كتير بالفكر الصوفي وبالعادات الصوفية بتعيش اللحظة لتوصلي لأقصى مراحل من الروحانية، بتحسي حالك أنه أنت متوحدي بالإله، متوحدي بالكون. فدائما أعطي اللحظة حقها على الآخر، لا نطلع لورا ولا نطلع للأمام. يمكن أنا كملاز أنا هيك بعيش بحياتي، يعني أنا بعيش اللحظة وبعطيها حقها على الآخر. هلا اكيد هذا الشيء، خلينا نقول دعوه للمستمعين ملاز، لانه انا بايدك بالفكره قديش مهم فعلا نعيش اللحظه، عقد ما هو الوقت مهم بحياتنا، عقد ما في اهميه للزمن، نحن بنصنع الاهميه لكل زمن بنعيشه، لكل صحيح. مرحله بحياتنا، واللي راح حتى لو من دقيقه فهو راح، حتى لو كلمه ذكرتيها من 5 دقائق فهي كلمه طلعت، ممكن تقدري ترمميها نوعا ما، بس اذا كانت احيانا جارحه بتحسي ما بقى في شيء بيرممها، هذا معنى انه اللي راح راح، القادم خلينا نتفائل فيه باعتبار ما بنملك، يعني ما فينا نقول انه انا حيصير معي هيك بالمرحله القادمه، بس فيني اتنبأ له بالخير وفيني اتفائل لاني ما بملك غير التفاؤل، واشتغل على امل يكون القادم افضل. خلينا نقول ذكرتي اهميه الصوفيه بحياه الانسان والروحانيات، بدنا نحكي عن الصوفيين، عن الزاهد، عن الدرويش، يعني ذكرتي من شوي انه الدرويش حسب المفهوم اللي ذكرتيه هو الشخص الذي يبحث عن المعرفة متجولا بين أصقاع الأرض. بالمقابل بمجتمعنا لما بدك تقولي لحدا درويش هو الشخص المسكين، هو الشخص الجاهل، هو الشخص اللي مثل ما بيقولوا على نياته وعلى قده. هون اليوم أنت عملتي لنا حالة هيك لخبطة، لنرجع ندور بهاي المفاهيم ونعرف فعلا شو هي المفاهيم الحقيقية. طبعا هلا أنا كنت بدي أقول شغلة، طبعا شمس التبريزي هو درويش، يعني هو متصوف درويش. طبعا كان يجول الأرض إن بحثا عن الله وعن المعرفة، كان يحصل على المال عن طريق تفسير الأحلام، وأحيانا كان يقال عن طريق قراءة الكهف، لأنه هو يتميز بشيء غير موجود عند بقية البشر. يعني هو كان شمس التبريزي، كان من هو في الصغر تأتيهم في المنامات رؤية من الله تعالى ترشده أنه هو هذا الشخص فيما بعد حيكون له شيء بما يخص الرسالة الإلهية على الأرض. طبعا في كتير تعاريف وفي كتير مفاهيم حول مين الزاهد، مين الدرويش، مين المتصوف. طبعا في تقارب كتير ما بين الزاهد والدرويش. هلا الزاهد هو اللي بيبعد عن متاع الدنيا لأجل الله تعالى، يعني كل ما يخص كل ما يمتع النفس يبتعد عنه تماما. هلا المتصوف هو لا يبتعد إلا في حال كان يعترض تقربه من الله، يعني هذا المفهوم الأكثر المتعارف عليه ما بين الزاهد ما بين المتصوف. يعني الزاهد ممكن تلاقيه هو كتير عايش بحياته من التقشف لأجل فقط الانصراف للتعبد لله. طبعا هو مو أنه بيعيش والله بلا شغل وبلا شيء المصاري، إنما ماديا بأبسط طبعا بأبسط طريقة للحياة. ولكن المتصوف هو يبتعد عن الملذات على الحياة أو عن المتعة في الحياة في حق، طبعا أكيد عندما تعترض تقربه من الله تعالى. حلو كثير، تقريبا هيدا الفرق بيناتهم. أكيد يعني فعلا قلنا أنه حالة قلب للمفاهيم بتخلينا فعلا نرجع نفكر، ويبدو أنه هالرواية رح تأخذنا لكتير مطارح بحياتنا ولا محطات كتير. أكيد نحن متشوقين نعرف أكثر، رح نتوقف مع فاصل. We'll be right back. معنى بحياتي، انت الباقي لي بحياتي يا روحي. طبعاً معكم مستمعينا ملاذ. يعني قبل ما نختم بحلقة اليوم، لأنه المرحلة القادمة من قواعد العشق الأربعون رح تكون عن هالقواعد ورح تكون عن علاقة جلال الدين الرومي بشمس التبريزي، إلا نختم بفكرة حابين نذكرها حول الصوفية. طبعاً هلأ في كتير آراء حول الصوفية وفي كتير عشرات استفهام ما رح ندخل فيها بعمق طبعا، وفي تعدد أو عدة وجهات نظر حول مفهوم الصوفية، ولكن نبسطها أكثر. الصوفية حركة دينية انتشرت بالقرن الثالث هجري، تدعو إلى الزهد والعبادة والحب الإلهي طبعا، وإخراج متاع الدنيا من القلب والنفس. أهم رسالة طبعا أو يتوجه إليه الصوفيون، كما هي الرسالة الأشمل لروايتنا، هي توحيد الناس والأديان على أساس واحد، وهو العشق والحب الإلهي أولا. فهو طبعا العشق والحب يطرق أبوابنا جميعا، هو جوهر الحياة، هو موجود داخل كل منا. بدي أقول نقطة كتير مهمة، لما ظهرت حركة التصوف وخاصة نحن عم نحكي عنها بهالرواية بهالعصرين، هي الهدف الأساسي منها هي الدعوة إلى الجهاد الداخلي، جهاد النفس، ترويض النفس يمكن على الصبر والتحمل، ترويض النفس على رؤية الحياة بمنظور آخر، ليست دعوة إلى، ما بدي أدخل بأمور أخرى، ولكن ليست دعوة إلى حل النزاعات عن طريق دعوة إلى ممكن جهاد، طبعا أنا قصدي من جهاد من نوع آخر، وأنما طالما نحن روضنا نفسنا على المحبة، بعتقد ما كنا أبدا وصلنا لهالشيء، يمكن كانت اختفت الصراعات، اختفت المشاكل. فهذا الهدف الأسمى والأول عند الصوفية، وهناك مقولة أساسية لدى الصوفيين لدى جلال الدين الرومي، أن الجحيم والجنة موجود في داخل كل منا، يعني متعلق بالنفس البشرية. فأكيد مدى نحن قدرتنا على العيش بحالة من الحب والسلام والطمأنينة والقدرة على نشرهم، فأكيد قديش رح تكون حياتنا كلها بحالة سلم وأمان، وقديش نحن بحاجة هالشيء بحياتنا الراهنة. مثل ما ذكرتي ملاذ، جهاد النفس هو الأسمى فعلا، ونرجع لفكرة أساسية أن الله هو الجوهر، ونبحث عن الكنز الموجود داخلنا، نرجع للداخل، ما ندور على الكنز برا أكيد. بجملة أخيرة، شو حابة تقولي للمستمعين اللي حيمترونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من قهوة وكتاب وتتمة لقواعد العشق الأربعون؟ هلا أنا بدي أختم بجملة أو بقاعدة بتقول إن السعي وراء الحب يغيرنا، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته، وما أن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى نتغير من الداخل والخارج. لهيك بقلنا ننطروني مع رحلة شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي قواعد العشق الأربعون، ويتهيأوا نفسيا لنعيش سوا حالي من العشق الإلهي أولا والدنيوي ثانيا. خلينا نقول كمان يتهيأوا للانطلاق من جديد وأخذ القرار الشخصي لكل شخص فينا، أنه فعلا حتى لو كانت ظروفنا صعبة وشو ما كانت الظروف اللي نحن فيها، نبدأ من جديد. نشكرك بالختام ملاذ الشيخ، عضو بملتقى اقرأ معنا. شكرا كثير إليك. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استماعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استماعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. كان الشتاء يغطيني بمعطفه، فلا أفكر في برد ولا ضجر. كانت الريح الدعوة خلف نافذتي كانت تريح الدعوة خلف نافذتي فتهمسي لتمسك ها هنا شعري.